على قدر ما يستطيع بيحاول يدقق، ومع ذلك جالي في يوم بيقول لي مهموم وحزين. قلت له ليه؟ عاوز عربية؟ قال لي ما انت عارف ان انا اشتري عربيات البلد كلها. طب ما انا عاوز ايه؟ عاوز فيلا؟ قال ما انا اقدر اعمل جميع الاستراحات. عاوز تتجوز؟ قال طب ما انا اقدر اتجوز كل يوم واحدة واطلق. ما انا عاوز ايه؟ قال لي انا زعلان ليه وحزين ليه؟ مش مرتاح ليه؟ مش حابب الدنيا ليه؟ قلت له تزعل مني؟ قال لي لا. قلت له اقرأ في سورة طه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. مصانع معيشة ضنك، سيارات معيشة ضنك، شال وطائية وعباية معيشة ضنك، أراضي معيشة ضنك، يتقلب في أحضان النساء معيشة ضنك، لأنه لا يرتاح بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن يتق الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وإيه تاني؟ ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثمرة تانية بقى من ثمرات التقوى الرزق. مش عاوز فلوس؟ انتوا اخواننا حد عاوز فلوس؟ حد عاوز فلوس من الله؟ حد عاوز اموال؟ استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. ليه؟ عاوز فلوس وخلاص؟ ما هو ربنا هيفتح عليك. والفتح فتحان، انا عايزك توحد الرحمن. الفتح فتحان، اوعى تفكر الناس اللي بتجي لها فلوس اغلبهم ما بيتقوش الله ومع ذلك جاي له. اسمع بقى: اذا رايت العبد يعصي الله ويعطيه الله فاعلم انه مستدرج من قبل الملك الى نار جهنم. بيجره زي البهيمه، يقول له تعال يا فاشل هديلك، وفي الاخر هتبقى جهنم مستنياك. اذا رايت العبد يعصي الله ويعطيه الله فاعلم انه مستدرج الى نار جهنم. هذا فتح، فتح الظلمه، فتح الكفر. زي تلاقي ناس من اهل الكفر عندهم حاجات عجيبه قوي. انت يا اهل مكه احيانا الثمار هناك، طبعا ربنا فتح على اهل مكه والمسلمين وفتح عليهم من كل اتجاه، تلاقي الثمار في مكه من كل الانواع، انما تلاقي في اهل الكفر ممكن الانواع تكون عندهم اكثر. ليه؟ لان ربنا فتح عليهم كل شيء. مش ربنا قال كده؟ ما تسمع ربنا قال ايه بعد ما توحد الله: فلما نسوا ما ذكروا به. يا كفر، يا اللي بتطلعوا المريخ، يا اللي عندكم التكنولوجيا، ايه رايكم؟ هبعت لكم. مش ربنا بيقول ايه؟ فلما نسوا ما ذكروا به ألم تر كيف فعل ربك بعاد يا أمريكا؟ نسيتم إن في إله؟ فلما نسوا ما ذكروا به تعمل إيه يا رب؟ فتحنا عليهم أبواب كل شيء، جبنا لهم من كل اتجاه، طلعوا القمر، راحوا المريخ، عندهم كل حاجة. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. لهم أثر يا رب، فقطع دابر القوم الذين ظلموا. ومن القادر والحمد لله رب العالمين. يبقى الفتح فتحان. اما الفتح بقى بتاع الناس الصالحه اللي زي حضراتكم، ربنا يجيب لنا بقى فتح البركه. قال الله: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. فتحنا عليهم ايه؟ فتحنا عليهم ايه؟ بركات، مش رزق بس، بركات قبل الرزق. إنه ممكن يجي لك مليون جنيه ويجيب لك مرض خبيث، ممكن يديك عربية ويكسحك، ممكن يديك أموال وانت عايش مهموم. يبقى أحسن حاجة تمشي مع مين؟ خليك مع الله. ومن يتك الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نضرب لك مثالا بالرزق. رجل اسمه الأصمعي